سنحيا بي قلوبا تؤوب، تئن تحن ونفسا تتوب، بصدق بحب وسعي دوب، فإنا سئمنا ظلام الدروب. سنحيا كراما له مخلصين، عبادا لربنا في كل حين. سنحيا حياة بنهج ودين، سننسى الظلام وشمس الغروب. كلام ربي نور الحياة، به عزتنا ونعلي الجباه، وإيماننا سبيل النجاة. سنحيا به وتطمئن الحياة. سنحيا كراما له مخلصين، عبادا لربنا في كل حين. سنحيا حياة بنهج ودين، سننسى الظلام وشمس الغروب.